بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس التاسع من مجالس قراءة كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولازلنا في الفصل الذي عقده في أبي حنيفة، وعنون له المصنف رحمه الله تعالى بقول ما حفظت عن أبي رحمه الله وغيره من المشايخ رحمهم الله في أبي حنيفة. وصلنا إلى الأثر رقم 28 بعد 300، ومع الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال أسود بن سالم: كان ابن المبارك إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس في السنة. إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك فاتهمه على الإسلام. يعني ابن المبارك محنة لأهل السنة، وعفوا محنة لأهل البدع، كما هو ابن حنبل وغيره، يعني يمتحن به أهل البدع، فإن أثنى عليه خيرا فهو أصوله سنية، وإن غمزه أو اتهمه فهو متهم على السنة، فاتهمه على الإسلام. وقال أبو إسحاق الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين أجمعين. وقال ابن تيمية في التسعينية: عبد الله بن المبارك الذي أجمعت فرق الأمة على إمامته وجلالته، حتى قيل إنه أمير المؤمنين في كل شيء، وقيل ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك. توفي رحمه الله تعالى سنة 81 و100 للهجرة. قال عبد الله رحمه الله تعالى: حدثني عبدة بن عبد الرحيم مروزي شيخ صالح. وهذا كما قلنا من علم عبد الله رحمه الله تعالى في الرجال، ففي كثير من يعني الأسانيد التي يرويها يقول فلان ثقة، فلان صالح، فلان كذا، فهذا من علمه الذي أخذه عن أبيه رحمه الله تعالى في الرجال. قال: حدثني عبدة بن عبد الرحيم مروزي شيخ صالح، أنبأنا سلمة بن سليمان قال: دخل حمزة البزاز على ابن المبارك. البزاز الذي يعني يعمل في البز وصناعة البز والحرير. دخل حمزة البزاز على ابن المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد بلغني من بصر أبي حنيفة في الحديث واجتهاده في العبادة حتى لا أدري من كان يدانيه. يعني هذا مديح لأبي حنيفة، يقول هو بصير بالحديث، معتن به، فهيم به، مجتهد في العبادة، حتى لا يرى من يدانيه في ذلك، ويعني من بلغ مبلغه. فقال ابن المبارك: أما ما قلت بصر بالحديث فما كان لذلك بخليق، يعني ليس أهلا لأن يكون بصيرا بالحديث. لقد كنت ابن المبارك آتيه سرا من سفيان الثوري. ابن المبارك كان يروح يحضر عند أبو حنيفة سرا من سفيان الثوري مشان ما يشوف سفيان، وإن أصحابي كانوا ليلوموني على إتيانه ويقولون: أصاب كتب محمد بن جعفر فرواها. علق في الحاشية وقال: كذا في الأصل، والصواب محمد بن جابر، وهو ابن سيار بن طلق السحيمي الحنفي. في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم بإسناد أن ابن المبارك قال: إن أصحابي لا يلومونني في الرواية عن أبي حنيفة، وذاك أنه أخذ كتاب محمد بن جابر عن حماد بن أبي سليمان فروى عن حماد ولم يسمعه منه. قال جرير: قال محمد بن جابر اليمامي: سرق أبو حنيفة كتب حماد مني. يعني استعطل أبو حنيفة سراق وحرامي للأحاديث والأسانيد، سرق كتب حماد بن أبي سليمان المرجئ من محمد بن جابر. وفي الضعفاء للعقيلي عن محمد بن جابر قال: جاءني أبو حنيفة يسألني عن كتاب حماد، فلم أعطه كتابا، فدس إلي ابنه، فدفعت كتبي إليه فدفعها إلى أبيه، فرواها أبو حنيفة من كتبي عن حماد. وفي تاريخ بغداد قال ابن المبارك: كان أبو حنيفة يتيما في الحديث. ورواه حرب في المسائل قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو قدامة قال: سمعت سلمة بن سليمان قال: قال رجل لابن المبارك: كان أبو حنيفة عالما بالحديث، قال: ما كان خليقا لذلك، ترك نافعا وروى عن أبي العطوف. يعني ترك الرجال المعتمدين السلاسل الذهبية، نافع مولى ابن عمر سالم الزهري عن نافع عن ابن عمر، وهذه الأسانيد التي تكون الجياد مثل الشمس، وذهب يروي عن الضعفاء. وأبو العطوف له ترجمة في المجروحين لابن حبان، فقال: الجراح بن المنهال الجزري من أهل حران كنيته أبو العطوف، وبه يعرف رجل سوء يشرب الخمر يكذب في الحديث، مات سنة 68 و100. قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. يعني أبو حنيفة ترك نافع مولى ابن عمر الثقة الثبت في الحديث، صاحب الورع صاحب السنة، وذهب يروي عن كذاب شارب للخمر. وفي تاريخ بغداد عن علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكر عنده أبو حنيفة، قالوا: كيف كان حديثه؟ قال: لم يكن بصاحب حديث. وأما ما قلت من اجتهاده في العبادة فما كان بخليق لذلك أيضا، يعني ليس مجتهدا في العبادة وليس بأهل لذلك، لقد كان يصبح نشيطا في المسائل، في مسائل الرأي والقياس وغير ذلك، ويكون ذلك دأبه، حتى ربما فاتته القائلة. يعني إذا جاء أحد أو بلش ينظر ويتكلم في المسائل والقياس والاجتهاد تراه نشيطا ويتكلم حتى تفوته القائلة، لا يقيل لا قبل الظهر ولا بعد الظهر، وتراه منهمكا في الكلام، ثم يمسي وهو نشيط، أيضا يمسي وهو نشيط على ذلك. وصاحب العبادة والسهر يصبح وله فترة، اللي يصبح اللي يسهر بالليل في الثلث الأخير من الليل ويتعبد يصبح له فترة، يعني يكون عنده فتور، عنده ضعف، عنده شيء يعني يتضح عليه، كما كان حال الزهاد والعباد. أما هذا يصبح نشيطا ويمسي نشيطا. على العكس من حال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فقد بان عليه الضعف وبانت عليه يعني علامات الهزال حتى غارت عيناه من الجوع، كان يواصل اليوم واليومين والثلاثة. وفي العسكر، في منطقة العسكر عندما دعاه المتوكل، لم يأكل من خوان المتوكل ولم يأكل على مائدته، إنما كان يأكل بضع كسرات من الخبز ويشرب عليها ماء، وكان يواصل يوم والاثنين والثلاثة. وروي أنه كان يصلي 300 ركعة في اليوم، فلما ضرب بالسياط وضعف جسمه أصبح يصلي 150، فهذا يصبح له فتور له ضعف، يعني حتى أنه بال دما عبيطا في آخر حياته، بال دما عبيطا، فقال الطبيب: هذا رجل يعني أحرق الحزن كبده، فأين هو من أبي حنيفة، أو أين أبو حنيفة من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وفي تاريخ بغداد عن سلامة بن سليمان قال: قال رجل لابن المبارك: كان أبو حنيفة مجتهدا، قال: ما كان بخليق لذاك، كان يصبح نشيطا في الخوض إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، فمتى كان مجتهدا؟ يعني يمضي وقته من الصباح إلى المساء وفي النقاش وطرح المسائل وطرح مسائل القياس والرأي وغير ذلك، لا نراه يتفرغ للعبادة. حدثني عبدة بن عبد الرحيم قال: سمعت معاذ بن خالد بن شقيق ابن عمي علي بن الحسن بن شقيق يقول: قدمت من الحج فأدركت ابن المبارك بالعراق، فسألته فقلت: يا أبا عبد الرحمن، فضل معي من نفقة الحج شيء، ترى إلي أن أكتب برأي أبي حنيفة؟ يعني فضل معي من نفقة الحج شيء، ترى أن أشتري مثلا الكاغد والأوراق وأجتهد في كتابة رأي أبي حنيفة؟ فقال: لا. فقلت: لما؟ قال: لأنه عقل رجل ليس بذاك. وهذا أثر صحيح تقدم نحوه عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. حدثني أبو الفضل الخرساني حدثنا إبراهيم بن شماس السمرقندي حدثنا عبد الله بن المبارك بالثغر، ابن المبارك كان من المجاهدين كما هو معروف، عن أبي حنيفة قال: فقام إليه رجل يكنى أبا خداش، فقال: يا أبا عبد الرحمن، لا تروي لنا عن أبي حنيفة، فإنه كان مرجيا. فلم ينكر ذلك عليه ابن المبارك، وكان بعد إذا جاء الحديث عن أبي حنيفة ورأيه ضرب عليه ابن المبارك من كتبه. يعني كما قلنا، ابن المبارك في آخر رحلة له إلى الثغر ضرب على حديث أبي حنيفة كله، وترك الرواية عنه، وذلك آخر ما قرأ على الناس بالثغر، ثم انصرف ومات رحمه الله تعالى. يعني كان من آخر أمر ابن المبارك أن ضرب على حديث أبي حنيفة بشكل كامل. قال: وكنت في السفينة معه لما انصرف من الثغر، وكان يحدثنا، فمر على شيء من حديث أبي حنيفة فقال لنا: اضربوا على حديث أبي حنيفة، فإني قد خرجت على حديثه ورأيه. قال: ومات ابن المبارك في منصرفه من ذلك الثغر، يعني قبل موته بفترة وجيزة ضرب على حديث أبي حنيفة بشكل كامل. قال: وقال رجل لابن المبارك ونحن عنده: إن أبا حنيفة كان مرجئا يرى السيف، فلم ينكر ذلك عليه ابن المبارك. وفي المعرفة والتاريخ للفسوي قال عبدة: سمعت ابن المبارك وذكر أبا حنيفة، فقال رجل: هل كان فيه من الهوى شيء؟ قال: نعم، الإرجاء. حدثني عبدة بن عبد الرحيم: سمعت أبا الوزير محمد بن أعين رضي الله عنه وصي ابن المبارك قال: دخل رجل من أصحاب عبد الكريم على ابن المبارك والدار غاصة بأصحاب الحديث، فقال: يا أبا عبد الرحمن، مسألة كذا وكذا. قال: فروى ابن المبارك فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، قال أبو حنيفة خلاف هذا. فغضب ابن المبارك وقال: أروي لك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتأتيني برجل كان يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا المرجئة يرون الخروج بالسيف على الإمام وإن كان يعني ارتكب بعض المعاصي أو الموبقات ولم يرتكب كفرا بواحا، وهذا من تناقضهم حيث جمعوا بين الإرجاء والخارجية. يعني شابه الخوارج في الخروج على الإمام بالسيف لو أنه ارتكب معصية، وشابه المرجئة وهم مرجئة بتأخير العمل عن مسمى الإيمان. في الضعفاء للعقيلي عن علي بن الجعد قال: كنت مع زائدة يعني ابن قدامة في طريق مكة، فقال لنا يوما: أيكم يحفظ عن مغيرة عن إبراهيم أنه توضأ بكوز الحب مرتين؟ قال: فلو قلت حدثنا شريك أو سفيان كنت قد استرحت، ولكن قلت حدثنا الحسن بن صالح عن مغيرة. قال: والحسن بن صالح أيضا لا حدثتك بحديث أبدا. قلت: أنكر عليه تحديثه عن الحسن بن صالح الذي كان يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هنا علي بن الجعد أنكر على من روى عن رجل كان يرى السيف، يعني فيه فقط هذه البدعة، يرى السيف والخروج على الإمام ولو جار ولم يعدل يرى عليه الخروج بالسيف، لم يحدث عنه وكره التحديث عنه لهذه البدعة، فكيف بمن جمع أمهات البدع؟ حدثني القاسم بن محمد الخراساني، حدثنا عبدان وهو المرويزي عن ابن المبارك عبد الله قال: ما كان على ظهر الأرض مجلس أحب إلي من مجلس سفيان الثوري، كنت إذا شئت أن تراه مصليا رأيته، وإذا شئت أن تراه في ذكر الله عز وجل رأيته، وكنت إذا شئت أن تراه في الغامض من الفقه رأيته، وأما مجلس لا أعلم أني شهدته صلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم قط فمجلس. ثم سكت ولم يذكر، يعني لم يذكر اسم المجلس، فقال: يعني مجلس أبي حنيفة، يعني جلسوا في مجلس عند أبي حنيفة لم يصلى في المجلس على النبي صلى الله عليه وسلم قط، لأنه مشتغل بالرأي والقياس والكلام الفارغ. حدثني محمد بن أبي عتاب الأعين، حدثنا إبراهيم بن شماس قال: صحبت ابن المبارك في السفينة فقال: اضربوا على حديث أبي حنيفة قال: قبل أن يموت ابن المبارك ببضعة عشر يوما. يعني هنا جاء التصريح بعدد الأيام، ببضعة عشر يوما. في العلل ومعرفة الرجال قال عبد الله: حدثنا أبو بكر الأعين عن الحسن بن الربيع ضرب ابن المبارك على حديث أبي حنيفة قبل أن يموت بأيام يسيرة وهو صحيح. وفي المجروحين وتاريخ بغداد من طريق عبد الله في العلل أيضا. حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية قال: سمعت إسحاق بن راهوي يقول: سمعت معاذ بن خالد بن شقيق يقول لعبد الله بن المبارك: أيهم أسرع خروجا، الدجال أو الدابة؟ فقال عبد الله: استقضاء فلان الجهمي على بخارى أشد على المسلمين من خروج الدابة أو الدجال. يعني وضعوا فلان، لم يسميه هنا، يعني وضع فلان على القضاء وتوليته أمر القضاء في بخارى أشد على المسلمين من خروج الدابة أو الدجال، يعني فتنته رآها ابن المبارك أنها أشد من فتنة الدجال، وهذا لتعظيم يعني أمره وتعظيم أمر بدعته، وليس هو على الحقيقة يريد ذلك أن فتنته أعظم من فتنة الدجال، ففتنة الدجال يعني أعظم. حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية قال: سمعت عبدان وهو المرويزي يقول: سمعت سفيان بن عبد الملك يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول في مسألة لأبي حنيفة: قطع الطريق أحيانا أحسن من هذا. يعني أنك تطلع تشتغل قاطع طريق أفضل من أن تتكلم بهذا الرأي وبهذه المسألة التي يقول بها أبو حنيفة. حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد، سمعت أحمد بن شبوية يقول: أنبأنا أبو صالح يود بن هاني قال: قيل لابن المبارك تروي عن أبي حنيفة قال: ابتليت به، يعني ابتلى به وروى عنه وتاب من الرواية عنه وترك الرواية عنه، لكن الناس بقي يعني في ذهنه أن ابن المبارك يروي عن أبي حنيفة. قال في استقاط لابن حبان: وفيه ابتليت به ودمعت عيناه الإمام ابن المبارك، وهو أثر صحيح. وفي تاريخ بغداد قال الحميدي عبد الله بن الزبير شيخ الإمام البخاري: سمعت ابن المبارك يقول: صليت وراء أبي حنيفة صلاة وفي نفسي منها شيء. قال: وسمعت ابن المبارك يقول: كتبت عن أبي حنيفة 400 حديث إذا رجعت إلى العراق إن شاء الله محوتها. يعني بأجمع 400 حديث إذا عاد إلى العراق محاها. وبإسنادي عن إبراهيم بن شماس قال: كنت مع ابن المبارك بالثغر فقال: لئن رجعت من هذه لأخرجن أو لأخرجن أبا حنيفة من كتبي. وبإسناده عن ابن المبارك قال: اضرب على حديث أبي حنيفة. وبإسناده كان إذا تذكر روايته عن أبي حنيفة بكى حتى تبتل لحيته ويقول: أستغفر الله من روايتي عن أبي حنيفة. وفي المجروحين بإسناده عن إبراهيم بن طهمان: أن امحوا ما كتبتم عني من آثار أبي حنيفة. وفي العلل للساجي بإسنادي عن معلى بن أسد قال: قلت لابن المبارك: كان الناس يقولون إنك تذهب إلى قول أبي حنيفة. قال: ليس كل ما يقول الناس يصيبون فيه، قد كنا نأتيه زمانا ونحن لا نعرفه، فلما عرفناه تركناه. يعني لما عرفنا خبسه ومنهجه في الرأي والقياس تركنا الرواية عنه. وكذلك نحن نقول اليوم: لم نكن نعرف ابن حجر، ولم نكن نعرف النووي، ولم نكن نعرف السيوطي، ولم نكن نعرف ابن بطال، ولم نكن نعرف القرطبي حتى بصرنا الله عز وجل بالسنة، وعدنا للقرون المفضلة، وعدنا إلى كتب السنة، وفتح الله بصيرتنا وأنعم علينا بكتب السنة فقرأناها وتدبرنا وفهمنا كلام ربنا في البداية، ثم حديث نبينا، ثم كلام سلفنا الصالح الذي شرح لنا كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، فرأينا أن هؤلاء على شرخ عظيم مع الإسلام والسنة، فهم في واد والسنة في واد. رأيناهم ينكرون علو ربنا تبارك وتعالى إنكارا صريحا، رأيناهم يؤولون الاستواء بالاستيلاء تأويلا صريحا صحيحا، حتى قال قائلهم في المفهم على شرح مسلم: والصحيح عندي، يعني أصحاب الحديث، أنهم كفار يستتابون وإلا ضربت أعناقهم. هذا القرطبي يقول ذلك، وهم مؤولة للصفات. ولا يعذر السلف رحمهم الله تعالى لا بجهل ولا بتأويل كما يطلع علينا الخلوف والخلفية اليوم الذين يدعون أنهم يفهمون كلام السلف فيعذرون هؤلاء الكفرة بالتأويل، بل والله العظيم ليس لهم عذر أمام ربنا تبارك وتعالى. من نفى علو ربنا تبارك وتعالى والله هو كافر ولا كرامة، كائنا من كان، كان النووي وابن حجر وغيره، لو كان لهم من المؤلفات والمصنفات ما كان، لو شرحوا البخاري ومسلم، لو ماتوا والبخاري ومسلم وكتاب ربنا على صدورهم لم يتوبوا من هذه البدعة، فهم كفار ولا كرامة، نكفرهم وندين الله عز وجل بذلك. فاليوم يخرج علينا الكثير لما تفتحون هذه المواضيع، لما تتكلمون فيهم، لما هم أفضوا إلى ما قدموا، هم كذا هم كذا. نقول لهم: لم نكن نعلم حالهم، كنا نجهل حالهم، والآن الله عز وجل بصرنا بحالهم، فالواجب علينا أن نتكلم فيهم وأن نبين بدعتهم وأن نصرح للناس ببدعتهم حتى لا ينغر بهم الناس. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قيل له: أحب إليك الرجل أن يصوم ويصلي أو أن يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا صام وصلى لنفسه، لكن إذا تكلم في أهل البدع فله وللمسلمين. فالواجب علينا اليوم كطلاب حق وطلاب علم مشينا في هذا الطريق ودخلنا في هذه الحرب مع الأشاعرة ومع أذنابهم ومع المتأولة ومع المدافعين عنهم، أن نستمر في هذه الحرب ونصبر فيها، لأن الصبر إنما هو صبر ساعة، النصر إنما هو صبر ساعة، فنصبر في هذه الحرب الشعواء حتى نبين حال هؤلاء المبتدعة للناس ونحذر الناس من بدعتهم، فهم في واد والسنة في واد آخر. وكذلك الإمام رحمه الله تعالى ابن المبارك يقول: لما عرفناه تركنا حديثه. قال: فلما عرفناه تركنا. وكذلك اليوم نقول: لما عرفنا النووي وابن حجر وابن بطال والقرطبي وغيرهم من رؤوس الأشاعرة وأساطين الأشاعرة والدعاة إلى البدعة والرؤوس في البدعة، عرفنا حالهم، تركنا كلامهم وضربنا به عرض الحائط، وندين الله عز وجل أنه من الواجب علينا أن نبين حالهم للناس ونظهر قولهم ونظهر كفرهم، بل تعدوا الكفر في صفات الله وأسمائه، حتى قال النووي في روضة الطالبين: لو قال الذابح باسم الله وباسم محمد جازت ذبيحته وتؤكل. وهذا إهلال لغير الله عز وجل، لا يقول به عاقل، بل لا يقول به مجنون والله، كيف يقول باسم الله وباسم محمد وتصح ذبيحته؟ قال أولها أنه يقول باسم الله وأتبرك باسم محمد. نحن نأخذ الإنسان على ظاهره، وعمر بن الخطاب يقول: كنا نأخذكم على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم بالوحي، أما الآن فلنا الظاهر، لنا لكم منكم الظاهر، من قال خيرا قربناه ومن قال شرا أبعدناه، بمعنى كلامه ليس بالنص بالمعنى. وهذا يقول بسم الله وبسم محمد، لنا ظاهر وأن هذا الكلام كفر بالله عز وجل، وأن هذه الذبيحة فطيس لا تؤكل، لكن الهوى وعبادة الرموز وعبادة الأوثان والتعلق بالأشخاص والبعد عن السنة جعلهم يتعلقون بهؤلاء الأشخاص، لا يشفع لهم ذلك. العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ، لو ألف الكتب وألف المصنفات واجتمع في دروسه كما كان يجتمع عند الجويني، من يدعى زورا إمام الحرمين يجتمع عنده الآلاف المؤلفة، والله لا ينفعه ذلك إلا أن يكون العلم نافعا على نهج سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح، لا ينفعهم كثرة المؤلفات. العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. قال وفي تاريخ بغداد عن علي بن جرير أبي وردي قال قدمت على ابن المبارك فقال له رجل إن رجلين تماريا عندنا في مسألة، فقال أحدهما قال أبو حنيفة وقال الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان أبو حنيفة أعلم بالقضاء، فقال ابن المبارك أعد علي، فأعاد عليه فقال كفر كفر، فقلت بك كفروا وبك اتخذوا الكفر إماما، قال ولما؟ قلت بروايتك عن أبي حنيفة، قال أستغفر الله من رواياتي عن أبي حنيفة. هذا الكلام الإمام ابن المبارك لما أقول لك في السند الذي قبله كان يقول في الثقات لابن حبان ابتليت به ودمعت عيناه يبكي حتى تخضل لحيته من روايته عن أبي حنيفة. فما بالنا اليوم نتورع في أشخاص حادوا عن السنة؟ من خالف أهل السنة في أصل واحد من أصولهم فهو خارج من مسمى السنة والجماعة كائنا من كان، لا كرامة ولا نعم عين. وقلتها البارحة، لو خالفنا في المسح على الخفين وهو فرع من الفروع ليس أصلا من أصول الإسلام وليس أصلا من أصول الدين لبدعناه ولا كرمه، فكيف بمن خالفنا في أصل الأصول وخالفنا في صفات ربنا تبارك وتعالى؟ هو مبتدع كافر خارج من مسمى الجماعة، لو غضبت الناس كلها لا نتراجع عن ذلك وندين الله عز وجل بذلك. وفيه أي في تاريخ بغداد عن محمد بن الوليد البصري قال كنت قد تحفظت قول أبي حنيفة، فبين أنا يوما عند أبي عاصم فدرست عليه شيئا من مسائل أبي حنيفة، فقال ما أحسن حفظك، ولكن ما دعاك أن تحفظ شيئا تحتاج أن تتوب إلى الله منه؟ الله أكبر، ما هذه الآثار التي نقرأها؟ ما هذا الكلام الذي نراه من أمة السلف؟ يقول له ما دعاك أن تحفظ شيئا من رجل يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الكلام الذي يقوله؟ واليوم يعظمون لك أبا حنيفة فيجعلون إمام المشرق والمغرب. وروي عن زياد بن أيوب قال سألت أحمد بن حنبل عن الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف القاضي صاحب أبو حنيفة فقال لا أرى الرواية عنهما. الله أكبر. سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ابن أبي عمران ميمون أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي المتوفى عام 98 بعد 100 للهجرة رحمه الله تعالى، قال الشافعي لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال علي بن المديني قال لي يحيى بن سعيد القطان ما بقي من معلمي أحد غير سفيان بن عيينة وهو إمام منذ 40 سنة. قال أحمد لا أعلم أحدا أعلم بالسنن من سفيان. سفيان بن عيينة، طبعا سفيان الثوري متوفى 160 تقريبا، سفيان بن عيينة متوفى 198، فسفيان الثوري أسبق من ابن عيينة. حدثني أبي رحمه الله أحمد بن حنبل قال سمعت ابن عيينة يقول استتيب أبو حنيفة مرتين. مما يستتاب الرجل؟ يستتاب من الكفر بالله عز وجل. هل يستتاب الرجل من ذنب أو من كبيرة أو من خطيئة؟ هذه بينه وبين الله عز وجل. عندما نقول استتيب فلان على رؤوس الأشهاد أو استتابه القاضي، الأمر يكون فيه كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام قطعا. حدثني أبي رحمه الله قال سمعت سفيان بن عيينة يقول علمت أنهم استتابوه غير مرة، يعني أبا حنيفة. قال أبي فقال أبو زيد يعني حماد بن دليل لسفيان في ماذا؟ قال تكلم بكلام فقالوا هذا كفر، فرأى أصحابه أن يستتبوه فقال أتوب، يعني تكلم بكلام، وسيأتي هذا الكلام الذي تكلم به في ثنايا هذا الحديث إن شاء الله تعالى، فقال أتوب. حدثني محمد بن علي الوراق حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة قال ما رأيت أحدا أجرأ على الله من أبي حنيفة. أتاه رجل من أهل خراسان فقال جئتك 100,000 مسألة أريد أن أسألك عنها، فقال هاتها. الإمام مالك إمام أهل المدينة جاءه في 60 مسألة أتوقع أو أكثر، سألوه عنها فأجاب في أقل من الثلث وبقي أكثر من الثلثين. قالوا ما نقول للناس التي جئناك من بلاد بعيدة؟ قال قولوا لهم يقول لكم مالك لا أعلم، بكل بساطة بكل أريحية. أما أبو حنيفة جاءه 100,000 مسألة فقال هاتها، وهذا ادعاء عظيم، جرأة على الله عز وجل. قال سفيان فهل رأيتم أحدا أجرأ على الله من هذا؟ في الأثر وإن كان ضعيفا أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. في تاريخ بغداد وزاد فيه فهل سمعتم أحدا أجرأ من هذا؟ وأخبرني عطاء بن السائب عن ابن أبي ليلى قال عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين قال لقد أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار إن كان أحدهم ليسأل عن المسألة فيردها إلى غيره، اسأل فلان اسأل فلان، فيرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، يعني كل واحد بيقول اسأل فلان اسأل فلان هيك حتى يرجع لعند الشخص الأول الذي سئل المسألة، كله من ورعهم في أن يجيبه وهم يعلمون الجواب، يعلمون الإجابة وبالدليل من سنة النبي ومن كتاب ربهم عز وجل، لكن يتورعون عن الإجابة، يريدون أن يكفيهم غيرهم هذه الإجابة. وإن كان أحدهم ليقول في شيء وإنه ليرتعد، وهذا يقول هات 100,000 مسألة، فهل سمعتم بأحد أجرأ من هذا؟ وهو أثر صحيح. وفي مختصر كتاب الوتر للمقريزي حدثني علي بن سعيد النسوي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول هؤلاء أصحاب أبي حنيفة ليس لهم بصر بشيء من الحديث ما هو إلا الجرأة، يعني لا ليس لهم بصر وليس لهم علم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو الجرأة على دين الله عز وجل والتسرع في الإجابة، يجيبون في كل مسألة. حدثني محمد بن علي حدثنا سفيان قال كنت عند أبي حنيفة يوما فأتاه رجل فسأله عن مسألة في الصرف فأخطأ فيها. مسألة في الصرف، الصرف هو بيع الأثمان بعضها ببعض، وسمي به لوجوب دفع ما في يد كل واحد من المتعاقدين إلى صاحبه في المجلس، وهو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض، فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل، يدا بيد هاء بهاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذا التصريف. قال سأله عن مسألة في الصرف لأبي حنيفة فأخطأ أبو حنيفة في المسألة، فقلت سفيان ابن عيينة يا أبا حنيفة هذا خطأ، أنت أخطأت في المسألة؟ فغضب أبو حنيفة، لم ينقد الحق، غضب وأحمرت أنفه لأن الشيطان دخل فيه، وقال للذي يفتى اذهب فاعمل بها، يعني مثل ما نقول العمي شكارة بسفيان ابن عيينة، اذهب فاعمل بها وما كان فيها من اسم فهو في عنقي، والله لا يعني لا نجد أعظم من هذه الجرأة على الله عز وجل، هذه جرأة عظيمة على ربنا تبارك وتعالى. وهذا أثر صحيح كما في تاريخ بغداد. حدثني محمد بن علي حدثنا إبراهيم سمعت سفيان يقول مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابي في المسجد قد ارتفعت أصواتهم، فقلت يا أبا حنيفة هذا المسجد والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه، فقال دعهم لا يتفقهون إلا بهذا، يعني ما بفهموا عليه إلا إذا صيح وعلى صوته جعجع. وهذا أثر صحيح. حدثني محمد بن علي حدثنا إبراهيم بن بشار قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كان أبو حنيفة يضرب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال فيردها، بلغه أني أحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني أنا وأنت في مجلس وتبايعنا وتشارينا، فأنا وأنت بالخيار، كل منا له الخيار في فسخ هذا العقد ما لم نتفرق بأبداننا ويخرج أحدنا من المكان الذي نحن فيه. فقال أبو حنيفة أرأيتم إن كان في سفينة كيف يتفرقان؟ هذا رد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم برأيه الفاسد، هذا فجور على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سفيان فهل سمعتم بأشر من هذا؟ هل سمعتم شرا أكثر من هذا؟ في الأثر الذي قبله علق المحقق قال في ذم الكلام قال صالح بن المسلم لقيت الشعبي عامر من كبار التابعين، عامر الشعبي في السدة، متوفى 120 للهجرة في السدة، اسم مكانه الله أعلم، فمشيت معه حتى إذا قربنا أبواب المسجد نظر إليه فقال يعلم الله لقد بغض إلي هؤلاء هذا المسجد حتى له أبغض إلي من كناسة داري. فقلت له ومن هؤلاء يا أبا عمرو؟ قال هؤلاء الآرائيون، يعني أصحاب الرأي. قلت لصالح من في المسجد يومئذ؟ قال الحكم بن عتيبة ونظراؤه، يعني أصحاب الرأي. حدثني أبو الفضل الخراساني حدثنا محمد بن أبي عمر قال سمعت سفيان بن عيينة يقول ما ولد في الإسلام مولود أضر على الإسلام من أبي حنيفة. وهذا الأثر في المعرفة والتاريخ وتاريخ بغداد وهو أثر صحيح. حدثني أبي رحمه الله حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا ابن جريج قال أمله علينا نافع مولى ابن عمر قال سمعت ابن عمر، هذا الذي تركه أبو حنيفة، ترك نافع مولى ابن عمر الثقة السبت الحافظ الحجة ولحق شارب الخمر روى عنه، قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار، فذكر الحديث. قال فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يفارقه مشى قليلا ثم رجع، رواه البخاري ومسلم، يعني يمشي قليلا يعني يتفارقان بأبدانهما تفارق عرفي أنه خلص تفرقت الجلسة وانتهت الجلسة ثم يعود إلى المجلس فيثبت البيع. حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن حدثنا أسامة عن أبي إسحاق الفزاري قال سمعت سفيان والأوزاعي يقولان إن قول المرجئة يخرج إلى السيف، وقال الفزاري كان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف. وفي القدر للفريابي قال سلام بن أبي مطيع كان أيوب يسمي أصحاب البدع كلهم خوارج ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف، كما قلنا يعني شابه الخوارج من جهة الخروج بالسيف. وعند الدارمي واللالكائي قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، وسيأتي معنا الكلام على ذلك. حدثني محمد بن هارون أبو نشيط حدثنا نعيم بن محمد حدثنا ابن عيينة قال قدمت الكوفة فحدثتهم عن عمرو بن دار بن دينار عن جابر بن زيد بحديث يعني حديث ابن عباس قال سفيان فلما قدمت الكوفة سألوني عن الحديث فقلت هو عن جابر بن زيد فقالوا إن أبا حنيفة رواه عن عمرو عن جابر بن عبد الله فقلت لا إنما هو عن جابر بن زيد فأتوا أبا حنيفة فقالوا إنها هنا رجلا عالما بحديث عمرو فقال لا تبالوا إن شئتم صيروه جابر بن عبد الله وإن شئتم صيروه جابر بن زيد يعني فوق كل إرجاءه وتجهمه وإسا يكذب في السند على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بهم ملكان جابر بن عبد الله جابر بن زيد جابر بن حميد لا يهمه ذلك صيروه كما شئتم. حدثنا شيخ لنا بصري حدثنا مؤمل هو ابن إسماعيل قال سمعت سفيان بن عيينة وقال له رجل يا أبا محمد تحفظ عن أبي حنيفة شيئا قال لا ولا نعمت عيني. هذا وارد في تاريخ بغداد. حدثني أبو بكر ابن أبي عون المديني حدثنا أبو بكر الردادي عن أبي حماد السقلبي قال سمعت سعيدا الأزرق يقول رأيت كأني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أسوي التراب عليه إذ انشق القبر فخرج بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فجلس على شفير القبر يعني على طرف القبر فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أدعو الله لي بالشهادة فقال اللهم ارزق أبا عثمان الشهادة سعيد الأزرق. ثم سكت هنيئة يعني برهة من الزمن ثم قلت بأبي وأمي بأبي أنت وأمي يا نبي الله أدعو الله لي بالشهادة فقال اللهم ارزق أبا عثمان الشهادة ثم سكت هنيئة ثم قلت بأبي أنت وأمي يا نبي الله أدعو لي بالشهادة فقال اللهم ارزق أبا عثمان الشهادة يا سعيد إن سرك أن ترد علي الحوض فلا تعملن بشيء من قول أبي حنيفة. والله هذا الأثر إن ثبت لهو أثر عظيم يعني حتى في المنام رآه الصالحون رأوا أبا حنيفة أنه فاسد والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه في المنام. أبو إسحاق الفزاري رحمه الله تعالى وهو إبراهيم ابن محمد ابن الحارث ابن أسماء ابن خارجة توفي سنة 86 للهجرة رحمه الله تعالى. قال الإمام النسائي ثقة مأمون أحد الأئمة وقال أبو حاتم اتفق العلماء على أن أبو إسحاق الفزاري إمام يقتدى به بلا مدافع وقال أحمد العجلي كان ثقة صاحب سنة صالحا هو الذي أدب أهل الثغر وعلمهم السنة وكان يأمر وينهى وقال سفيان بن عيينة كان إماما. عندما يقول أهل الأثر والأئمة فلان كان إمام أي أن خصال السنة كلها اجتمعت به لم يخالف السنة ولا في أي أصل ولا في أي فرع اجتمعت فيه خصال السنة كلها وعمل بها. قال أبو إسحاق الفزاري يروي عنه الآن بسنده عبد الله قال عبد الله حدثني منصور بن أبي مزاحم حدثنا يزيد بن يوسف عن أبي إسحاق الفزاري قال لما قتل أخي جئت الكوفة فسألت عن أخي. أخو أبو إسحاق الفزاري خرج مع مجموعة فقتل مع مجموعة ربما خرجوا على الإمام فقتل في من قتل فقالوا أجا أبو إسحاق الفزاري جاء إلى الكوفة يسأل من أفتاه بالخروج من أعطاه الفتية بالخروج على الإمام حتى قتل فقالوا استفتى أبا حنيفة في الخروج مع إبراهيم فأفتى إبراهيم بن محمد بن الحسن بن العلوي فقلت له تفتي أخي بالخروج معه يعني إبراهيم قال فقال نعم وهو خير منك يعني لا يستحي من ذلك أنا أفتيته بالخروج ما عنده مشكلة. حدثني محمد بن هارون أبو نشيط حدثني أبو صالح يعني الفراق قال سمعت أبو إسحاق الفزاري يقول كان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف وهو أثر صحيح. حدثنا محمد بن هارون أبو نشيط حدثنا أبو صالح الفراء قال سمعت الفزاري أبو إسحاق يقول حدثت أبا حنيفة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رد السيف فقال هذا حديث خرافة وهذا أثر صحيح تقدم تخريجه برقم 304. نعود إلى 304 لنرى تخريج هذا الأثر 304 وارد في السنة لحرب الكرماني والمجروحين وتاريخ بغداد وإسناده صحيح ورواه الخطيب البغدادي أيضا في تاريخ بغداد. إذن قال هذا حديث خرافة. حدثني محمد بن هارون أبو نشيط حدثنا أبو صالح الفراء قال سمعت الفزاري أبو إسحاق وحدثني إبراهيم بن سعد حدثنا أبو توبة هو الحلبي عن أبي إسحاق الفزاري قال كان أبو حنيفة يقول إيمان إبليس وإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه واحد قال أبو بكر يا ربي وقال إبليس يا ربي هذا أخرجه اللالكائي في تاريخ وفي شرح اعتقاد أهل السنة وفي تاريخ بغداد. وزاد وقال أبو إسحاق: ومن كان من المرجئة ثم لم يقل هذا انكسر عليه قوله، وإسناده صحيح. وفي تاريخ بغداد بإسناد صحيح عن الفزاري قال: قال أبو حنيفة: إيمان آدم وإيمان إبليس واحد. قال إبليس: قال ربي بما أغويتني. وقال: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال آدم: قال ربنا ظلمنا أنفسنا. وفي الكامل في الضعفاء قال أبو عبد الرحمن السروجي: وكان رجلا مزاملا لوكيع في غزوه وحجته، وكيع بن الجراح، كان يحدث عن حماد بن زيد وغيره من البصريين. قال: أخبرني وكيع أنه اجتمع في بيت بالكوفة شريك ابن عبد الله النخعي وابن أبي ليلى الذي أدرك الصحابة تابعي كبير، وسفيان الثوري وابن حي وأبو حنيفة، فقال أربعة منهم يعني شريك وابن أبي ليلى والثوري وابن حي، قالوا: نحن مؤمنون كما سمانا الله عز وجل مؤمنين في كتابه، عليه نتناكح وعليه نتوارث، فإن عذبنا فبذنوبنا وإن غفر لنا فبرحمته. فقال أبو حنيفة: ليس كما تقولون، إيمانه على إيمان جبريل وإن نكح أمه. الله أكبر، إيمانه كإيمان جبريل. فقال بعضهم: ينفى من الكوفة، هذا ينفى يطرد من الكوفة. وقال بعضهم: يضرب الحد، تضرب عنقه كفرا يعني حدا، عفوا حدا، لأنه ارتكب أمرا مكفرا. وكان شريك لا يجيز شهادته، شريك النخع كان قاضي، ولا شهادة أصحابه، لا ما شريك عبد الله النخع كان قاضي، فكان لا يقبل شهادة أبو حنيفة ولا شهادة صاحبه محمد بن حسن الشيباني ولا شهادة أبو يوسف القاضي ولا شهادة أصحابه. أما الثوري فما كلمه حتى مات، هجره الثوري فلم يكلمه حتى فطس، وكان إذا استقبله في طريق يعرض بوجهه عنه عن أبو جيفة. والله الأولى أن نتابع حديثا عنه بقولنا أبي جيفة ولا نقول أبو حنيفة. حدثني محمد حدثنا أبو صالح والفراء، عفوا حدثني محمد حدثنا أبو صالح والفراء قال: سمعت أبو إسحاق الفزاري يقول أبو، قال أبو حنيفة: يا أبا إسحاق أين تسكن اليوم؟ فقلت: بالمصيصة، أي المصيصة أحد الصغور على صغور الروم. قال: لو ذهبت حيث ذهب أخوك كان خيرا لك، وكان أخو أبي إسحاق خرج مع المبيضة فقتله المسودة. وهذا أثر صحيح، والمسودة شعار بني العباس، والمبيضة قوم خرجوا عليهم، يعني في حكم بني العباس كان رايتهم السواد ولباسهم السواد، وكان هناك قوم من المبيضة خرجوا عليهم، فأبو حنيفة أفتى أخاه لأبي إسحاق الفزاري بالخروج مع هؤلاء المبيضة فقتل في من قتل. حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني خلف بن تميم حدثني أبو إسحاق الفزاري قال: قال لي أبو حنيفة: مخرج أخيك أحب إلي من مخرجك. أخوه إذن قلنا قتل مع المبيضة، أما أبو إسحاق الفزاري فكان بالمصيصة على ثغور الروم، مرابطا على ثغور الروم. قال خلف: وكان الفزاري خرج إلى المصيصة، وخرج أخوه مع إبراهيم حين خرج بالبصرة في الفتنة. وهذا أثر صحيح في المعرفة والتاريخ وتاريخ بغداد بإسناد صحيح. قال الفزاري: يحدث الأوزاعي: قتل أخي مع إبراهيم الفاطمي بالبصرة، فركبت لأنظر في تركته، يعني ما ترك من مال، فلقيت أبا حنيفة قال لي: من أين أقبلت وأين أردت؟ فأخبرت أني أقبلت من المصيصة، وأردت أخا لي قتل مع إبراهيم، فقال: لو أنك قتلت مع أخيك كان خيرا لك من المكان الذي جئت منه. قلت: فما منعك أنت من ذاك؟ ما منعك أنت أن تخرج مع القاتل بس بتفتي الناس وأنت قاعد بتاكل وبتشرب؟ قال: لولا ودائع كانت عندي وأشياء للناس ما استأنيت في ذلك. كذاب، إنما هذه حجة الكذابين، الودائع تؤدي يعني يوكل غيره في أداء ودائع، لكنه كذاب جبان لا يستطيع الخروج وليس أهلا لأن يخرج ويقاتل بالسيف، ولم يرد عنه أنه حمل سيفا في ذات يوم. وفي الجرح والتعديل قال الأصمعي: عبد الملك بن قريب رحمه الله تعالى من أئمة اللغة العربية، وكان صاحب سنة رحمه الله تعالى، كنت عند هارون أمير المؤمنين وأبو يوسف بجنبي. أبو يوسف القاضي كان ممن يجالس أمير المؤمنين هارون رحمه الله تعالى. إذ دخل علي أبو إسحاق الفزاري فأقيم من بعيد، فقال فنظر إليه هارون فقال: إن لله وإنا إليه راجعون. وقع الشيخ موقع سوء، قال: وإذا الرجل عزيم صريم. قال: فقال له هارون: أنت الذي تحرم لبس السواد؟ قال: فقال: معاذ الله يا أمير المؤمنين، أنا من أهل بيتي سنة وجماعة، ولقد خرجت مرة في بعض هذه الثغور، وخرج أخي مع إبراهيم إلى البصرة، فقال لي أستاذ هذا، أستاذ هذا مين؟ أبو حنيفة، أستاذ أبو يوسف القاضي، يعني أبا حنيفة أستاذ أبي يوسف، لمخرج أخيك مع إبراهيم أحب إلي من مخرجك، وهو يرى السيف فيكم. أبو إسحاق الفزاري يقول لهارون الرشيد هذا وشيخه يرون السيف فيكم، فلعل هذا الجالس بجنبك أخبرك بهذا، على هذا وعلى أستاذه لعنة الله وغضبه. قال فما زال هارون يقول له أدنه أدنه حتى أقعده فوق أبي يوسف، يعني ما فوقه، أو يستحق أن يقعد فوقه، لكن أقعده في مكان أعلى من مكان أبي يوسف إلى جنب هارون الرشيد. وأبو يوسف منكس الرأس وقال فقال له يا أبا إسحاق قد أمرنا لك بثلاثة آلاف دينار وبغل وفرس. وتقدم في الأثر السابق أن المصيصة ثغر من ثغور الإسلام. يعني أبو حنيفة لا خرج في جهاد، ولا كان من المتعبدين في الليل، ولا كان من الساعين على الأرامل والمساكين، ولا كان من الصوامين، ولا كان من القوامين، ولا كان من المرابطين على الثغور، ولا كان صاحب حديث روى 400 أخطأ في أكثر من 300. لماذا تحبه الناس وتعظمه؟ والله لا أدري. ولماذا يلوموننا أننا نتكلم فيه؟ أيضا لا أدري. هذا نحن نقلة كلام، والله لا نتألى على الرجل، وأحب إلينا أن يكون من أهل السنة والجماعة ومات على السنة والجماعة، لكن نحن ننقل كلام الأئمة بالأسانيد الصحيحة الصريحة التي هي كالشمس الواضحة، ننقل آثار أهل السنة، ننقل آثار أهل الإسلام فيه، لا نتألى على الرجل ولا نتكلم من جعبتنا. لكن الناس تعودت عبادة الرموز والأوثان، فأصبح عنده هدم الرمز أمر عظيم جدا. نحتاج سنوات وسنوات حتى نهدم هذه التماثيل والرموز، ابن حجر النووي، القرطبي، أبو حنيفة، فلان فلان، نحتاج والله سنوات متعددة من حشو رؤوسهم بالسنة والكلام بالسنة ودعوتهم إلى السنة وتعليمهم السنة حتى تثبت السنة في قلوبهم، حتى يسقط هؤلاء المبتدع. نحتاج إلى سنوات طويلة حتى يفهم الناس ذلك. قال جماعة من الفقهاء رحمهم الله تعالى: حدثنا أبو موسى الأنصاري قال سمعت أبا خالد الأحمر وهو الإمام الحافظ سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، كان من أمة الحديث منافرا للكلام والرأي والجدال، توفي عام 94 بعد 100 للهجرة رحمه الله تعالى. يقول استتيب أبو حنيفة من الأمر العظيم مرتين. ما هو الأمر العظيم؟ الشرك بالله عز وجل. حدثني عبد الرحمن بن صالح حدثنا يحيى بن آدم قال ذكر أبو حنيفة الحسن بن صالح فقال وددت أنه وفق، فأخبرت شريكا فقال لما؟ قال وددت أنه وفق لا يتعلم مما يحسنون شيئا، يعني إنسان غير موفق. حدثني عبد الرحمن صالح حدثنا طلق بن غنام قال قلت لحفص بن غياث وهو أبو عمر النخعي الكوفي قاضي الكوفة محدثها ولي القضاء ببغداد، قال العجلي ثقة مأمون فقيه، توفي سنة 94 بعد 100 للهجرة رحمه الله. قلت لحفص بن غياث أو غياث بكسر الغين المعجمة وفتح الياء وعدم تجديدها، حفص بن غياث، وأبطأ في قضية، يعني أبطأ القاضي حفص في هذه القضية، فقال إنما هو رأي ليس بكتاب ولا سنة، وإنما أحزه في لحمي. يعني هذا الرأي وأنا أفتائي في هذه القضية، قضية خصومة بين اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أعطاه الوحي قال إذا يعني اختصم إلي اثنان لعل أحدكم أن يكون ألحن في حجته من الآخر، فمن اقتطعت له حقا من شيئا من حقه فلا يأخذه فإنما يقطع قطعة من جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي يجهد رأيه في حل الخصومات بين الناس، يعني إذا جاءك اثنين في قضية وخصومة ربما لا تجد فيها كتاب ولا سنة، فبدك تجهد رأيك وتبحث عن أثر حتى تقضي بينهم هذه الخصومة وتحل بينهم هذه الخصومة. فالقاضي حفص هنا رحمه الله تعالى أبطأ في قضية وقال هذا رأيي، يعني أنا أبحث في رأيي وأجهد رأيي حتى أصل إلى حل يرضي الله عز وجل ويكون فيه إنصاف لصاحب الحق، ليس بكتاب ولا سنة، إنما أحزه بلحم، يعني كأني أنا أبقطع من لحمي وأبحز من لحمي حتى أفصل في هذه القضية. قد رأيت أبا حنيفة يقول في شيء 10 أقوال ثم يرجع، فما عجلتي أنا؟ يعني أبو حنيفة يقول بالقضية 10 أقوال في الصباح يرجع عنها في المساء، فأنا ليش مستعجل في هذه القضية؟ أقول بها على مهلي حتى أصل بها إلى الحق. سمعت أبي رحمه الله يقول علق المحقق في الحاشية قال في العلل ومعرفة الرجال الإمام أحمد ولفظه حدثنا هارون بن سفيان أو غيره قال حدثنا طلق بن غنام قال سئل حفص بن غياث عن مسألة قال فأبطأ عن الجواب فيها قال فقلت له يا أبا عمر فقال دعني فإني إنما أحز في لحمي، قد رأيت أبا حنيفة وهو يسأل عن المسألة فيقول فيها في المجلس الواحد 10 أقاويل وهو أثر صحيح. سمعت أبي رحمه الله يقول قال عبد الله بن إدريس قلت لمالك بن أنس كان عندنا علقمة والأسود، فقال قد كان عندكم من قلب الأمر هكذا، وقلب أبي بطن كفه على ظاهره، يعني أبا حنيفة. علقمة والأسود كانوا من تلاميذ عبد الله بن مسعود، كانوا من التابعين ومن كبار العلماء. قال قد كان عندكم علقمة والأسود، أين كان؟ كان في الكوفة. مدرسة عبد الله بن مسعود أين كانت؟ في الكوفة. عبد الله بن مسعود ثم تلاميذه علقمة والأسود كانوا في الكوفة، فمدرستهم السنية كانت في الكوفة. أبو حنيفة أيضا أين كان منشأه ومولده وحياته؟ أيضا في الكوفة. فعبد الله بن إدريس يقول لمالك بن أنس عندنا علقمة والأسود، يفتخر بهما، يعني نحن أهل الكوفة عندنا علقمة والأسود. قام إيش قال له الإمام مالك بن أنس؟ قال قد كان عندكم في الكوفة أيضا من قلب الأمر هكذا، يعني قلب الأمر على عقبه أبو حنيفة. حدثني هارون بن سفيان، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا حفص بن غياث يقول جلست إلى أبي حنيفة فقال في مسألة بعشرة أقاويل لا ندري بأيها نأخذ. حدثني هارون، حدثني عرزة بن الخرساني قال سمعت أبا حمزة السكري وهو محمد بن ميمون المروزي عالم مرو، توفي عام 67 بعد 100 للهجرة، يقول قدمت على أبي حنيفة فسألته عن مسائل، ثم غبت عنه نحو من 20 سنة، ثم أتيته فإذا وقد رجع عن تلك المسائل وقد أفتيت بها الناس، فقلت له، فقال إنا نرى الرأي ثم نرى غدا غيره فنرجع عنه، فقال أنت بعد ترتاد لدينك، بئس الرجل أنت أو كما قال، يعني ببهدل أبو حنيفة يقول له بئس الرجل أنت أو كما قال ترتاد لدينك، يعني كل ساعة برأي. علق المحقق على هذا الأثر قال قال ابن المبارك أبو حمزة صاحب حديث، قال علي بن الحسن ابن الشقيق سئل ابن المبارك عن الأمة الذين اقتدمين فذكر أبا بكر وعمر حتى انتهى إلى أبي حمزة وهو وأبو حمزة يومئذ حي. أبو حمزة هو أبو حمزة السكري محمد ابن ميمون الذي قدم على أبي حنيفة وسأله هذه المسائل. وليلاحظ مع المستمع كم ذكرنا من الأئمة والتابعين نجهلهم نحن، ما سمعنا بهم من قديم، بالله عليكم من سمع بأبي حمزة السكري؟ محمد بن ميمون عالم مرو، من سمع بشريك النخعي القاضي؟ من سمع بفلان؟ من سمع بفلان؟ هؤلاء جماعة من الفقهاء من العلماء الأخفياء الأتقياء الأنقياء، والله كثير ما سمعنا بهم، وكثير من المستمعين الآن الذين يستمعون يتعجبون من هذه الأسماء أنهم أصحاب سنة وأقاموا السنة ولم نكن نسمع بهم من قبل، إنما شهروا لنا أصحاب البدع فتعلقنا بهم. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري قال شهدت أبا حنيفة وكتب إليه رجل في أشياء، فجعل يقول يقطع يقطع، حتى سأله عمن سرق من النخل شيئا فقال يقطع، يعني قطع يد رجل في تمرة ولم تبلغ النصاب. قال ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث أصحاب الرأي فنجدهم أيضا يختلفون ويقيسون ثم يدعون القياس ويستحسنون ويقولون بالشيء ويحكمون به ثم يرجعون. حدثني سهل بن محمد قال حدثنا الأصمعي عن حماد بن زيد قال سمعت يحيى بن مخنف قال جاء رجل من أهل المشرق إلى أبي حنيفة بكتاب منه بمكة عام أول، يعني كتب له كتابا قبل سنة، فعرضه عليه مما كان يسأل عنه فرجع عن ذلك كله، رجع عن كتابه كله، فوضع الرجل التراب على رأسه ثم قال يا معشر الناس أتيت هذا الرجل عام أولا فأفتاني بهذا الكتاب فأهرقت به الدماء وأنكحت به الفروج، ثم رجع عنه العام، يعني جئته عام أول فسألته عن مسائل في مكة فأجابني عنها، فذهبت بهذه المسائل أهرقت ببعضها الدماء وزوجت الرجال والنساء على هذه الفتاوى، ثم اليوم يرجع عن هذا. حدثني سهل بن محمد قال أنبأنا المختار بن عمرو أن الرجل قال له كيف هذا؟ قال كان رأيا رأيته فرأيت العام غيره، قال فتأمنني ألا ترى من قابل شيئا آخر، قال لا أدري كيف يكون ذلك، فقال له الرجل لكني أدري أن عليك لعنة الله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، يعني إنسان صاحب حاجة مر بنخيل فأخذ ثمرة تمرتين أكلها تقوت فيها فقط فليس عليه حد، فكيف أبو حنيفة يقطع يده في ثمرة أو ثمرتين أكلها وهو بحاجة إليها؟ فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، يعني من أخذ شيء يسير وأكله أو أخذه إلى البيت فعليه الغرامة وعليه أن يدفع مثله وعليه العقوبة يعني التعزير من القاضي ليس عقوبة القطع. أما الثمر المعلق كان ومن سرق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع يعني بعد أن يؤوي الجرين مثل ما نقول بالعامية من حطب البيدر نحن بنحصد القمح مثلا نحطه بالبيدر وهذا الجرين اسم لمكان يحرز به موسم التمر فمن أخذ منه شيئا وبلغ حد السرقة تقطع يده في ذلك. المعنى من كل هذا الكلام أن أبا جيفة رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الذي أكل ثمرة واحدة في فيه يتقوت بها أن عليه قطع اليد وهي لم تبلغ النصاب وهذا رد لحديث النبي وكان رد حديث السيف وقال هذا حديث خرافة فليس غريبا أن يحد أو أن يرد هذا الحديث. فقلت للرجل لا تكتبن هذا من زلة العالم قال لي وماذا قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر قال أمح ذاك واكتب لا يقطع الحديث طبعا لا قطع في ثمر ولا كثر رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه. قال أبو عبيد في غريب الحديث الكثر جمار النخل في كلام الأنصار وهو الجذب أيضا جرا وقال أبو عبيد وأما قوله أو أبو عبيد القاسم بن سلام إمام اللغة من السلف الصالح رحمه الله تعالى وأما قوله في الثمر فإنه يعني به التمر المعلق في النخل الذي لم يجزز بعد ولم يحرز في الجرين قلنا هذا يكون ثمر معلق في النخيل لم يقطع ولم يجنى هذا الثمر. والجمار هو فروع صغيرة تخرج في أصل النخلة من الأسفل تجز وتقطع ويعني يقشرونها تقشيرا ويأكلون اللب الداخل يكون طعمه حلوا. الوضاح بن عبد الله اليشكري هو الإمام الحافظ محدث البصرة الواسطي البزاز توفي عام 76 و100 للهجرة في الطيوريات وتاريخ بغداد وهو أثر صحيح وزاد الخطيب في تاريخ بغداد. قال أبو حنيفة ما بلغني هذا قلت الرجل الذي أفتيته فرده فقال دعه فقد جرت به البغال الشهب يعني البغال الشهب يعني مثل يعني هذا مثل يضرب انه كل الناس سمعت بهذا الحديث او سمعت بهذا انت هلق بقى بتقول والله ما سمعت به او لم تعلم هذا الحديث. قال ابو عاصم اخاف ان تكون جرت بلحمه ودمه. وفيه ايضا قال بشر بن السري اتيت ابا عوانه فقلت له بلغني ان عندك كتاب لابي حنيفه اخرجه فقال يا بني ذكرتني فقام الى صندوق الله فاستخرج كتابا فقطعه قطعه قطعه فرمى به فقلت له ما حملك على ما صنعت قال كنت عند ابي حنيفه جالسا فاتاه رسول بعجله من قبل السلطان كانما قد حموا الحديد وارادوا ان يقلدوه الامر يعني جهزوا انفسهم لقطع يد رجل او لاقامه حد عليه فقال يقول الامير رجل سرق وديا فما ترى فقال غير متعتع يعني غير متلعثم وغير متعتع أبو حنيفة إن كان قيمته 10 دراهم فاقطعوه. فذهب الرجل فقلت يا أبا حنيفة ألا تتقي الله. حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أهل السنة وهذه طريقة أهل السنة قلك حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي. أبو جيفة يقول لك أرى ورأيت ونظرت وهكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كسر أدرك الرجل فإنه يقطع. فقال غير متعتع ذاك حكم قد مضى فانتهى وقد قطع الرجل فهذا ما يكون له عندي كتاب يعني هذاك الرجل قطع ظلما وزورا وعدوانا بسبب فتوى أبي جيفة قطعت يده بسبب فتواه الباطلة فالإمام أبو عوانة قال ليس له عندي كتاب يعني مزق الكتاب فهذا ما يكون له عندي كتاب. وبهذه الآثار يتبين أن أبا حنيفة أصر على قطع يد الرجل ولم يرد الرجوع عن قوله يعني ما بتراجع عن قوله وبيطلع بالخجلي وما عليش تنقطع يد هذا الرجل الذي ما بلغت الثمار الذي أخذها ما بلغت النصاب وما بلغت حد القطع. فكم هذا متألي على الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام والسنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتابع في مجلس قادم إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.